هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. عود بخور محمود حمدون. تتناثر في الأركان عيدان بخور رفيعة رقيقة بنية اللون، تتوهج فتنساب من أطرافها سحابات بيضاء ذكية الرائحة، يتصاعد الدخان فيضفي على المكان غموضا، يتلوى ببطء لأعلى فيتشكل في صور غريبة، هي أشكال تترك للعقل مساحة من حيرة لقراءتها وتفسيرها. ومن بعيد يقبل قطار يتهادى برفق، يدخل إلى عرينه يتثنى مع أعمدة الدخان المتصاعدة من كل مكان. بدا أن المحطة قد خلت من ساكنيها وغادرها ركابها، وبقيت مقاعدها الحجرية فارغة تتلاعب فيها الريح. في زاوية بعيدة يوجد كرسي تجلس عليه سيدة نحيفة شاحبة رقيقة الملامح كطفلة، بجوارها حقيبة سفر متوسطة الحجم، وفي يدها كتيب صغير مغلق، تعبث أنامل يدها الأخرى بعصبية ظاهرة بشاشة هاتف صغير تفتش فيه عن لا شيء. تقع هذه المحطة في مفترق طريق صحراوي حينما يلتقي اللونان الأصفر والأخضر، ويفصل بينهما سكة حديدية تتجاوز مدى البصر في خط مستقيم. روادها قليلون حتى إنه يصعب رؤية بائع جائل كما نرى في المحطات المجاورة أو البعيدة، رغم ذلك نرى نظافة لا تخطئها العين وإضاءة بيضاء ساطعة تبعث راحة في النفس وخدرا في الأعين، وإضاءة بيضاء ساطعة تبعث راحة في النفس وخدرا في الأعين. توقف القطار بعد أن أعلن للوجود قدومه بصافرة تقطر رعبا، أعقبها صوت من مذياع غير مرئي ينذر بدقيقتين قبيل مغادرة رصيف المحطة. حانت نظرة من السيدة لنوافذ هذا الرابض على الرصيف، كانت نوافذه مضاءة، أما القطار فكان فارغا من داخله، منزوعة من عرباته مقاعدها، يضرب الهواء بشدة بين جنباتها كطفل يلهو، باستثناء مقعد يتيم أطرافه بلون أحمر داكن تغطي حواشيه كسوة ناصعة البياض. أسرعت الراكبة ودلفت من الباب، تخطت العربات سريعا يعلو صدرها ويهبط بتأثير خوف غامض وبتأثير إرهاق الصعود، حقيبتها بيدها تقبض عليها بشدة فبدت عروقها نافرة وبدا عرق يغمر جبينها، ترددت قليلا وهي تتتبع بعينيها الفراغ الكبير حتى وصلت للمقعد الوثير، ألقت بنفسها عليه، بدوره استقبلها الكرسي مرحبا واحتواها بذراعيه، ثوان معدودات ثم انطلق القطار لرحلة مجهولة، سرعان ما ذهبت السيدة في نوم عميق، بجوارها تضطرب حقيبتها مع اهتزاز عجلات القطار. دقيقة وانبعث من جديد صوت المذياع الوهمي يعلن عن قدوم قطار آخر. بدت من بعيد عينه الوحيدة مشتعلة كشيطان هارب من لعنة أبدية. ثم يسمع إيقاع أقدام تقبل مهرولة تتعثر في خطواتها، أنفاس تتقطع، رنين هاتف عليل، وصوت حدث دون العشرين مضطربة حروفه يحدث نفسه كمن يبحث عن دفء فقده الكون منذ عهد بعيد. كدت أفقده مرة أخرى. كانت هذه أصدقاءنا قصة عود بخور للأديب محمود حمدون، ومعنا للتعليق عليها الناقد الأدبي الأستاذ فتحي محمد علي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. معنا القاص الروائي الأستاذ محمود حمدون. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أولا القاص الروائي محمود حمدون يعرفنا بنفسه. محمود حمدون قاص أولا وروائي ومهتم بالشأن العام، لي العديد من الأعمال صدرت خلال الثلاث سنوات الماضية، مجموعة قصية باسم ملف أزرق، يليها رواية اللعبة، ثم رواية اسم حركي، مجموعة قصية اسمها أتنا، وأخيرا رواية تحت الطابع اسمها منتصف يناير. القارئ لهذا العمل للأديب محمود حمدون قصة عود بخور لابد أن يقف أمام هذا العمل متسائلا عن أولا ارتباط العنوان عود بخور، وهو كما يقولون عتبة النص، بمتن القصة نفسها. الناقد الأستاذ فتحي محمد علي، كيف ترى إيحاءات هذا العنوان لقارئ القصة؟ هو ربما لأول وهلة يتلمس المتلقي هذه العلاقة، ولكن الأديب البارع هو الذي يتخذ من أدق الأشياء مجالا خصبا للانطلاق، وهذا ما فعله الأديب محمود حمدون. أنا شخصيا أيضا حاولت أن أتلمس العلاقة، وصلت لأنه اتخذ من بعود البخور هذا وبدخانه المتطاير، وأحييه على وصفه لهذا الدخان المتطاير بطريقة وصفية تأملية جميلة، فهو قد عقد علاقة بين هذا الدخان المتصاعد من عود البخور، عرج من هذه الرؤية لما يتمخض عنه القطار الآتي من دخان. إذن جعل عود البخور وما يتصاعد منه من دخان بابا للدخول إلى متن القصة وأحداثها. أيوة هو كذلك، وهو موفق في هذا. هو موفق إلى أبعد حد، لأنني أقول الأديب الماهر الذي يتخذ من أدق الأشياء، من فراشة، من عنكبوت، من أدق الأشياء نتخذ منها مجالا للقصة. هناك بعض الأدباء أستاذ فتحي يهتمون برسم الجو النفسي، الصفات الجسمانية لأبطالهم، أدق التفاصيل، وهناك من يترك للقارئ فرصة ليتخيل هو بنفسه هذه التفاصيل، يعطيه بعض الملامح ليكون فكرة عامة، ويترك له أن يقوم بدوره الفاعل في القصة وتكوين التفاصيل المكملة لهذه القصة. أين تقف قصة الأديب محمود حمدون بين هذا وذاك؟ هو جمع بين هذا وذاك، فحين أفاض في الوصف كانت هذه الإفاضة لأنه كان ينظر للأمر بعين الناقد، هو ينتقد عدة أوضاع تدور من حوله، وهكذا يجب أن يكون الأديب، لأن الأدب ليس بدعا في المجتمع، الأدب شيء أساسي، والقصة وربما سبقت بعض المخترعات الحديثة بخيال قائم على قصص، فنحن لا نهون من شأن القصة. فهو مشكور قد أفاض حين كان الأمر يتطلب الإفاضة، وأوجز حين كان الأمر يحتاج إلى الإيجاز. فنراه مثلا حين تكلم عن المرأة التي أتت مدفوعة إلى المقعد اليتيم كما سماه هو، فهو أفاض في وصفها، وربما صعودها إلى القطار نفسه كان أشبه بمن يسلط كاميرته أو عدسته على هذه المرأة. الأديب محمود حمدون، أنت فاجأتنا بأن بعد وصف المحطة ووصف المرأة ووصف الجو العام لهذا المشهد، فاجأتنا أنه ليس هو المشهد الكلي، هناك من سيأتي في اللحظات الأخيرة ليكمل لنا هذا المشهد وليكون دخوله في القصة خاتمة للقصة ومبروزا للمعنى التام لهذه القصة، هو الفتى الحدث الذي يأتي مسرعا كي لا يفوته هذا القطار مثل سابقه. تمام، هي فكرة كتابة القصة دي عموما بتحمل مضمون أو حاجة داخلية. أنا ما كانش تركيزي على المحطة ولا على السيدة، مع أنهما استغرقا وقتا طويلا في الوصف والسرد، تمهيد لي أنا ككاتب ويمكن للقارئ بعد كده عشان أخذوا الجزئية الأخيرة. السيدة دي بغض النظر بقى عن مرحلة عمرية اللي بتمر بيها أو القطار أو الدخول، هي فكرة الصبي أو الشاب الصغير ده اللي هو دون العشرين والمرحلة اللي بيقبل عليها والقطار اللي فاته والقطار القادم بعينه الوحيدة أو الواحدة بنظرته اللي قاعد في محطة القطر بالليل وشاف القطر وداخل على المحطة في حالة الظلام الكامل، لا يمكن أن يتجاوز عن فكرة أنه فعلا حاجة مرعبة ودخل عليه، ومع ذلك احنا منتظرين المرعب ده هينقلنا من مكان لمكان أو من مرحلة لمرحلة أو من محطة لمحطة، وليس فقط ننتظر ولكن نلهث وراءه أيضا، نلهث وراءه وإحنا عارف أنه ممكن تكون المحطة دي المحطة الأخيرة أو ما قل الأخيرة أو الله أعلم هتوصله لفين. برضو الفكرة النهائية للقصة نفسها أنا بعد ما كتبت أنا ما أقدرش أحددها، ما أقدرش أأولها التأويل النهائي، زي كل قارئ ياخدها بقى بزاويته. لكن هل هذه طريقة أخرى في الكتابة أن يكتب الكاتب ما يشعر به وما يتخيله وما يريده وينهي قصته بنهاية مفاجئة للقارئ ثم يتركه هكذا ليتخيل حتى الموضوع من بدايته لخاتمته؟ لا شك أنها طريقة لا أقول أنها مبتكرة، وإنما أقول أنها كانت موجودة عند بعض الكتاب وإن كانوا قلة، لكنها تحتاج لمهارة، تحتاج إلى مهارة. حين تكلم سيادته على أنه لم يقصد الحدث بعينه هذا معنيته، ولكن لا بأس حين يكون هناك ترميز، فلا بأس أن يكون المرمز والمرمز به كلاهما عليهما تسليط، تسليط الضوء، فهو كما قلت ينظر بعين الناقد ثم انتقل أو ارتفع الحدث فإذا به يطلق الأمر للمتلقي، وهذا كما يقول البلغاء القدامى التلميح أبلغ من التصريح، حتى يذهب الذهن كما يقول عبد القاهر الجرجاني حتى يذهب الذهن كل مذهب. وهنا أيضا نتوقف أمام هذه القدرة من القاص على أن يكتب قصة ربما لا يستطيع القارئ أو المستمع لها أن يحيط بكل أبعادها وكل أهدافها وكل رموزها، لكن هو يراهن على أن يخرج القارئ مستمتعا رغم حتى عدم وصوله للمعنى التام. وأحيانا بيكون الغرض من الكتابة أنها تلمس وترا داخليا حساسا لدى المتلقي أو المستمع أو القارئ، بمعنى أن بكتب النص وبترك للقارئ جزء من المساحة أنه يشترك معايا في قريته واستيعابه وأنه يسقطه على حاجات داخلية جواه، يعني أنا ميال للجزء اللي فيه بعد نفسي أو بعد فلسفي. وهذا يتضح من هذه القصة، وهو أيضا يشير إلى طريقة كتابة القاص الروائي الأستاذ محمود حمدون، كما قال عنها الناقد الأستاذ فتحي محمد علي بأن حضرتك تكتب بعين الناقد قبل أن تكون بعين القاص والروائي، وهذا يضفي على كتابات حضرتك ملمحا معينا وصياغة معينة في الكتابة، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، ويكون العمل أشبه بالمرآة التي يرى فيها كل متلق وجهه فيها. إذن هي قصة عود بخور التي استمتعنا بها، ونشكر القاص الروائي الأستاذ محمود حمدون عليها، كل الشكر والتحية لحضرتك. خليك، والشكر موصول لبرنامج العام ولكل القائمين على البرنامج. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر أيضا للناقد الأدبي الأستاذ فتحي محمد علي أن كنت معنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وسعدت بسيادتك وبالأستاذ الأديب القاص. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.